أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: والدي يحارب الدين ويسب الله ورسوله، فكيف أتعامل معه؟ تبرأ منه وابتعد عنه، تبرأ منه وابتعد عنه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم ما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. نعم.